سائل يقول: ما رأيكم في من يبدع الإمام ابن حجر والإمام النووي رحمه الله تعالى؟ طبعا هذه فرقة والله أعلم يعني دست على أهل السنة وظهر تظاهرت بالحماس ضد البدع حتى صارت أصغر البدعة كأنها من أشد أنواع الكفر، وكان مغزاهم من هذا الفتنة وتفريق وتصدير صفوف السلفيين، فما وجدوا شيئا يعني يفرقون به السلفيين ويصولون عليه إلا ابن حجر والنووي أبو حنيفة والشوكاني ورشيد رضا إلى آخر مجموعة وابن الجوزي، فراحوا يكون جهمية وراحوا يطعنون وراحوا يشوهون، وهدفهم تشويه وتمزيق السلفيين. أولا السلفيين ليه يأخذون علما هؤلاء؟ ليه يقرأون من كتبهم؟ ليه يقول الحافظ؟ ليه يقولون كذا؟ الذي يقول قال الحافظ ابن حجر قالوا مبتدئ، يسألك هل ابن حجر مبتدئ أو ليس مبتدئ؟ يقول ما أقول مبتدئ، أقول أشعري، عنده أشعرية. الناوي إيش في آيك لي؟ أقول عنده أشعرية بيّن. يقول لا أقول مبتدئ، بس ما أقول، ما يلزمني هذا، ما يلزمني شرعا أن أقول هذا. السلف كثير ما يترجمون لبعض المبتدئ، ولا يقول مبتدئ ولا يقول قدري ولا يقول رافضي، كان يترجم له ويمشي. فما يلزمني أن أقول فلان مبتدئ فلان مبتدئ فلان مبتدئ فلان، يلزمني أبين البدع، وإذا بدعة في كتابه أحذر منها. فأنا أقول الآن إن ابن حجر درس المنهج السلفي وعرفه ولم يستطيع أن يصدع به، ولا شك أن عليه مسؤولية فيما سجله في كتابه فتح الباري من أمور وعقائد الأشاعرة، فالله يتولاه. لكن رجل ثقة، رجل خدم السنة، لا يستغني طلاب السنة عن كتبه الكثيرة، مكتبة كلها في خدمة السنة صلى الله عليه وسلم، هفواته فقط ما كانت إلا في بعض المواضع من فتح الباري، وقد انتقدها السلفيون، ومنهم الشيخ بن باز ومنهم الشيخ العباد ومنهم الشيخ السعدي، حذروا وبينوا. ونحن ندرس في فتح المجيد وفي غيره نقد للنووي، وفي غيره نقد للنووي أيضا وبيان ما عنده من تأويلات. فنحن نقول أشعري، النووي عنده أشعرية، أشعرية وكثر أكثر منها الحد من هذه الأشعريات، لكنه خدم صحيح مسلم وخدم السنة، علوم الحديث ألف فيها بارك الله فيك أشياء ما يستغني عنها أهل السنة. فهم ثقات عندنا، مثل ما أخذ سلفنا عن بعض من وقعوا في بدع مثل قتادة وقع في القدر، ومثل سعيد بن أبو عروبة كذلك، ومثل غيرهم ممن وقع في بدعة القدر أو بدعة الإرجاء، أخذوا عنهم لأنهم حملوا العلم وفيهم الثقة متوفرة والصدق والعدالة موجودة فيهم فأخذوا عنهم. فنحن نقول إن هؤلاء ثقات ونقول علوم السلف، فنحن نستفيد من كتبهم. وإذا سئلنا عن أخطائهم نقول نعم، عندهم أشعريات موجودة في فتح الباري وموجودة في شرح صحيح مسلم. أما سائر مكتب كتب سيد كتب ابن حجر فهي عبارة عن مكتبة، في الرجال ألف عددا من الكتب، وفي سنة في السنة ألف عددا من الكتب، المطالب العالية وإسحاف المهرة وفتح الباري ومقدمة فتح الباري، وهالأشياء كثيرة كثيرة كثيرة، تهذيب الكمال، لسان الميزان، كل حياته أفلام خلف السنة وقع في هذه الأشياء، هذه الأشياء توقع فيها نحذر منها. وتلك الأشياء التي تخدم السنة ولا نستغني عنها نستفيد منها، ولا نقول من لم يبدع ابن حجر مبتدع، ولا نقول من ترحم على ابن حجر مبتدع كما يقول هؤلاء السفهاء المدسوسين الذين دسهم أعداء الإسلام من المبتدعة، دسوهم في صفوفنا لإيجاد البلبلة والزلازل والفتن، فهؤلاء شر من أهل البدع والعياذ بالله. وقد فعلوا الأفاعيل في أوساط السلفيين، وكلما تخلص السلفيون من مثل هذا النوع جاءوا بنوعيات جديدة تلبس لباس السلفي وتحارب المنهج السلفي تحت هذا الستار، فنحن نحذر من هذه النوعيات. ووالله لقد بلونا فيهم الكذب فلونا في هؤلاء الكذب في حقيقة أنفسهم وفيما يقذفون به الأبرياء من السلف. وأخيرا هذا الصنف ليس مقصودهم ابن حجر والنووي، إنما مقصودهم التخريب في أوساط السلفيين وإشاعة الفوضى والبلبلة في أوساطهم.